قضية رقم 2045 زهرة طالون تاع بوم بلون كونتر لي غوالون. فضلي. كنت ماشية هوت في البيس ملكوش ماشية انا وصاحبتي كنا نحكيو على الصباح جست خشيت للتاكسي فون عيطت شافني زوز واحد لابس فين كاسكيت واحد لا عامل مونغش ساكوتي مضروب شوية على الموس ماشي سمعت وانا كي قالها هم مزوج مشيت شويه هو من ورايا راح يمد يده للساك لقيت بلوكه نهزها ونجبد معاه ما لقيتوش راح ندير هذاك وسلكت راسي. تؤجل القضيه حتى خروج المتهم من الانعاش. قضيه رقم 583 السيد مسعود العمام مرته بعود. تفضل الدفاع يتفضل. سيد القاضي حضرات المستشارين إن موكلي لم يقصد ضرب امرأته ولكنه كان حاملا عودا بيده اليمنى فلما قال لها افتح الباب قصها على عينها اليسرى. إنه لا يقصد سيد الرئيس انظر إلى وجهه انظر ما القريب بانانا ولكن البراءة مملوءة في وجهه. أرجو من سيادة المستشارين ومن المحكمة الموقرة أن تخلي سبيل هذا المتهم بهذه القضية وشكرا لكم. الضاحية ماذا وش تطلب الضاحية؟ أنا نطلب حاجة واحدة يخسر لي عيني وخلاص راجلي ولا مش راجلي. حكمت المحكمة على السيد مسعود بزرع عينه اليسرى في عين زوجته اليسرى. رفعت الجلسة.